بسم الله الرحمن الرحيم. الرسالة للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة تقدم لكم هذا الإصدار المتميز لفضيلة الشيخ عبد الحميد كشك تحت عنوان مع الكريم موسى. نفعنا الله وإياكم بما في هذه المادة من العلم والخير، والآن نستمع وإياكم إلى فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، يا رب، وأشهد أن لا إله إلا الله. إذا خرج الناس من القبور يوم القيامة حشروا على ثلاثة أحوال: ركبانا ومشاة وعلى وجوههم. ركبانا ومشاة وعلى وجوههم. قال رجل: يا رسول الله، فكيف يمشون على وجوههم؟ قال الحبيب المصطفى: إن الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. أوما سمعت قوله تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ركبانا ومشاة وعلى وجوههم، وكل ذلك على حسب الأعمال، على حسب ما قدمت يداك. تحشر والله إما راكبا أو ماشيا أو على وجهك، ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه. كلا انها لظى لزاعة للشرى، تدعو من ادبر وتولى وجمع فارعى. ابن آدم، انت الذي ولدتك امك باكيا والناس حولك يضحكون سرورا. ابن آدم، اذكر يوم توضع في نعشك وترفرف الروح عليك وتنادي روحك والبدن الاسير في النعش، تقول روحك: يا اهلي، يا ابنائي، يا ابنائي، يا يتامى، يا يتامى، تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي. الله الله يا أهلي يا أبنائي، لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي. لقد جمعت المال من حله وحرامه وتركته لكم تستمتعون به، وسأسأل عنه وحدي أمام الواحد الزيان، انت الذي ولدتك امك باكية والناس حولك يضحكون صوارا، فاعمد الى امل تكون اذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله يقول وقوله حق، انا حبيب الله، انا اول شافع ومشفع، انا حامل لواء الحمد يوم القيامة، انا اول من يهز حلق الجنة ويدخلها ومعي فقراء المؤمنين، وانا اكرم الاولين والاخرين ولا فخر. سيدي يا رسول الله، يا ابا القاسم، يا حبيب الله، يا جلاء البصر، يا نور القلوب، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. سيدي اشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة ومحوت الظلمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى اتاك اليقين، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما لاحت على الايك الحمائم، اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، من اين والى اين ومع من ولماذا؟ اربعة اسئلة نجيب عليها، اربعة اسئلة نجيب عليها مع الدرس التاسع والخمسين والمئتين، اما من اين فمن مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، واما الى اين فالى شبه جزيرة سيناء، واما مع من فمع المناجاة الالهية الموسوية، مع موسى وهو يناجي الله، واما لماذا لنصل سلسلة الاحاديث الخاصة بالجبال التي دخلت الاسلام من اشرف الابواب، ونحن اليوم مع جبل المناجاة على رمال سيناء الحبيبة، مع الكليم، مع الكليم موسى، مع الله، مع الارض الطيبة. ولكن من اين ابدأ الكلام؟ من اين ابدأ وانا اراني واقفا على شاطئ بحر لا ساحل له، اراني الان ارنو بعين القلوب الى شاطئ بحر ليس له ساحل، وهذا البحر يغص ثوب اللؤلؤ والمرجان والياقوت والزعفران، انه بحر القرآن. وعندما اقول انه بحر القرآن اراني اتسلم اليوم موجة عني افخر بها القلب والوجدان. اراني اراني حائرا كريشة في مهب العواصف الهود. من اين بدا الحديث يا رسول الله؟ وانا ارى القرآن الكريم عندما يتكلم عن موسى ينوع الحديث الى اربعة اقسام. فصورة بدأت من مولد موسى، وصورة بدأت من جبل الطور حيث المناجاة هناك، وصورة بدأت من بعثته الى فرعون، وصورة بدأت بموسى مع بني اسرائيل. وانا اجدني بين اربع موجات احاول ان اصل نفسي باحداها. من اين ابدا يا سيدي يا رسول الله؟ سورة بدأت بمولده، واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. وصورة بدأت بموسى وهو واقف امام جبل المناجاة، وهل اتاك حديث موسى اذ رأى نارا فقال لاهلهم كفوا اني انست نارا لعلي آتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى. وصورة بدأت ببعثته، فبعد ان قص الله تعالى على حبيبه ومصطفاه محمد، بعد ان قص عليه في صورة الاعراف قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، قال تعالى ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وصورة بدأت ببني اسرائيل مع موسى، انها صورة البقرة. يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم، واوفوا بعهدي اوف بعهدكم واياي فارهبون. وظل السياق مع بني اسرائيل الى ان وصل الى قوله تعالى الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، اي يعرفون ان محمدا نبي الله حقا وصدقا، حتى ان عبد الله بن سلام وكان من كبار اليهود وكان من احبار اليهود، عندما دخل الحبيب المصطفى المدينة المنورة نظر عبد الله بن سلام في وجه الحبيب محمد فقال اشهد ان لا اله الا الله وانك محمد رسول الله والذي بعثك بالحق، ما هذا الوجه وجه كذاب ابدا. فلما قرأ الآية الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، الله بن سلام: والله إني لأعرف أن محمد النبي الحق أكثر مما أعرف أن ابني من صلبي. قال: وكيف يا ابن سلام؟ قال لهم: إن ابني يجوز أن يكون من غيري، أما هذا النبي فقد نزل الأمين على الأمين وأخبر أنه رسول الله، فكيف أكذب الله فيما قال؟ معشر الإخوة الأعزاء، وحتى لا يضيع الطريق من أمامنا، تعالوا إلى جبل المناجاة في سيناء. مكث موسى في أهل مدين لاجئا سياسيا فارا من فرعون وسجونه، وذهب موسى هاربا من سجون فرعون الأصغر، وإنما سميته فرعون الأصغر لأنه كان يقبل النقاش وكان يقبل التفاهم مع موسى. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. وهكذا كان يتفاهم، كان يتفاهم. ومن هنا فإن موسى وهو متوجه إلى بلاد مدين بين العقبة وفلسطين قال: رب نجني من القوم الظالمين، نجني من القوم الظالمين. ولم يكن موسى يركب في هذا الطريق الصحراوي الوعر، لم يكن يركب سيارة فارهة، انما ظل ماشيا على قدمينه 8 أيام بلياليها. فانظروا الى اي مدى تفر النفوس من الظلم. 8 بلياليها يمشي موسى على قدميه على رمال سيناء، ودخل مدين وهو لا يعرف فيها احدا، وتوجه الى الماء، والله تعالى هو الذي يقول: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هذا غريب لا مال له ولا أهل ولا ولد، ولا صديق له ولا رفيق ولا جليس ولا أنيس، ولكنه توجه حتى ورد ماء مدين، ووجد الناس يسقون، ورنى ببصره فوجد امرأتين تذودان اي تدفعان اغنامهما حتى لا تنزل الاغنام في شدة الزحام، واهل البلد جميعا ليس فيهم رجل رشيد، فاسقي الاغنام لهاتين المرأتين. واذا بموسى يقترب منهما وفي حياء كحياء العذراء في خدرها ليلة زفافها، يقول لهما: موسى ما خطبكما؟ لم يقل: ما شأنكما او ما حالكما، انما قال: ما خطبكما؟ لان كلمة الخطب لا تستعمل الا في الامر الجسيم الشريع. ما خطبكما؟ امرأتان لا تجدان واحدا في بلد يعين الضعيف، يأخذ بيد الضعيف ما هذه المصيبة وما هذا الهول وما تلك الكارثة السميعة ما خطبكما؟ فقالت له المرأتان: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، اي حتى يخرج الناس بانعامهم فننزل نحن، وحتى لا تفتح مجالا للسؤال والجواب مع موسى، فقد خشيتا ان يسألهما: اليس لكم اب؟ اليس لكم اخوة؟ ما الذي اخرجكما وانتما امرأتان؟ وقبل ان يسأل موسى قالتا له: وابونا شيخ كبير. لا سيناريو ولا حوار ولا بنصوار ولا بنجور ولا ارفوار ولا بيبال ولا لا لا، انها الامم اذا تأدبت باداب الله وتخلقت باخلاق الله لا فسقى لهما. وبعد ان سقى لهما توجهتا الى دارهما وتولى هو الى الظل، الجوع يعبث بامعائه، فقد كان طول الطريق لا يأكل إلا من نبات نبت هكذا دون أن يعرف له طعما ولا اسما ولا لونا. تولى إلى الظل، جلس تحت ظل شجرة، وقد بلغ به الإحياء مبلغه، فأرسل برقية عاجلة إلى رافع السماء بلا حمد، وجاء نص البرقية: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، إني فقير، إني فقير. إن واسمها وخبرها ولما أنزلت إلي، أي إني فقير لأي شيء أنزلته إلي، فالأمعاء تتلوى من لهيب الجوع. رجل قطع الطريق الصحراوية من محافظة الشرقية عاصمة الفراعنة، وكانت البلد تسمى صار الحجر في محافظة الشرقية، اتخذها الفراعنة عاصمة لهم. ترك موسى صار الحجر الى ان دخل سيناء، وظلت قدماه تمشيان في رمال سيناء، ترفعه موجة من الرمال وتضعه اخرى، تشرق عليه الشمس بلهيبها، ويأتي عليه الليل بنسيمه، الى ان تقى الاغنام وتولى الى الظل، ولم يرسل الى ادارة الامن الغذائي برقية، ولا الى ادارة غوث اللاجئين، انما ارسل برقية الى من لا يغسل ولا ينام. اذا سألت فاسأل الله، فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. والله لا يفسد الحياة إلا رذيلتان: الظلم والنفاق. لا يفسد أي مجتمع إلا إذا حل فيه الظلم واستشرى فيه النفاق، فإذا ما اختلط الظلم بالنفاق واتحد كلاهما أنتجا الحقد. الظلم والنفاق، ظلم زائد نفاق يساوي حقد، ووصلت البرقية الى رافع السماء بلا عمل. فماذا حدث؟ فجاءته احداهما تمشي على استحياء فجاءت الفاء للترتيب والتعقيد كما علمنا سابقا، اي ان المجيء جاء عقب قوله اني لما انزلت الي من خير فقير. وقبل ان يكلمها وتكلمه ويحدثها وتحدثه قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا، ولكن اسمع معي الى ادب رفيع من طراز عال. تمشي على استحياء، نعم تمشي على استحياء، تمشي على استحياء. كان القرآن يستطيع ان يقول فجاءته احداهما قالت ان ابي يدعوك، لكنه جاء بحال تمشي على استحياء ليبين لنا كيف نؤدب بناتنا اذا مشينا على استحياء. ان هذه الكلمة بإيحاءاتها ورنينها وجرسها تفيد كأن الارض قد نفدت تحت قدميها وصارت بساطا. هذا البساط ليس من نسيج القطب او الصاف، انما هو من نسيج الحياة، من نسيج الحياة. واين الحياة؟ ماذا حدث في الكون؟ ماذا حدث في الكون؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر. قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. ارادت ان تسير امام موسى لتعرفها الطريق الى بيتها، فقال لها بل سيري ورائي، لا تسيري امامي، فاني اخشى ان يعبث الهواء بثوبك فيظهر منك ما حرم الله. سيري ورائي، فاذا رأيتني ضللت الطريق فارمي امامي بحصاة ولا تكلميني. ما هذا؟ ما هذا الكلام في عصر المين جب؟ ما هذا الكلام في عصر اصبح فيه من العسير ان تميز بين الفتى والفتاة؟ اين هذا الكلام في عصر اصبح في الرجولة فيه عارا، اصبح الخشيشان فيه وبالا؟ ما هذا الكلام؟ اذا رأيتني ضللت الطريق فارمي امامي بحصاة حتى لا اراك ولا اسمع صوتك. ويصل الى بيت ابيها، وعندما يراه العبد الصالح شيخ مدينة يقول له لا تخف نجوت من القوم الظالمين، نجوت من القوم الظالمين. وظل موسى هناك 10 سنوات لاجئا سياسيا يرعى الغنم لشيخ مدينة. فماذا بعد هذا؟ كان بعد هذا ما سوف اخبركم به في مثل هذا الوقت ان شاء الله. واعود بكم الان من هناك الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. التيان لا يموت. إذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الناس واعلم أنها تتقلب. إذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الناس واعلم أنها تتقلب. فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت ولا البخل يبقيها إذا هي تذهب. أعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا كل بني ادم خطوء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. اسمعوا، اذا مات الميت وترك مالا فإن أول شيء نصنعه أن نكفنه ونجهزه وندفنه. ثم ماذا؟ ثم ننظر إذا كان عليه ديون لله تعالى، هل أدى زكاة ماله؟ إن كان أداها فقد أداها، وإن لم يكن أداها فلا بد أن نخرج حق الله اولا. ان كان عليه كفارات، كفارة يمين اطعام 10 مساكين، كفارة ايام افطرها في رمضان غير عامد، كل يوم عليه اطعام مسكين، دفعنا زكاة ماله ودفعنا كفارات. ثم ماذا؟ ثم ننصر عليه ديون للعباد. ان كان عليه ديون للعباد دفعناها، لان نفس الميت معلقة بدينه حتى يقضى. اسمعوا هذه الاحكام جيدا، تظل روح الميت محبوسة على باب الجنة لا تدخلها حتى يقضى الدين عن الميت. فاتقوا الله، اتقوا الله قبل ان نتصل بصاحب محلات الفراشة، وقبل ان ندعو من القراء ما هو الفي، ومعنى الفي يقرأ الليلتين بألف جنيه، وهذا واقع في زماننا وفي مجتمعنا. كل هذا لا دخل للميت به. أد ديونه لله وأد ديونه للعباد، ثم ماذا؟ ثم نفذ وصاياه. ومما يدعو للأسى والأسى أن كاتبا بجريدة الأخبار نشر أمس أمرا غريبا، قال إن أحد القراء كان يقرأ في أحد المآتم، فلمح أثناء القراءة أحد المعزين يدخن السجائر، فأمره القارئ بإطفاء السجارة فأبى، فقال القارئ صدق الله العظيم. الكاتب لم يعجبه هذا الموقف من القارئ، وقال إن هذا العمل على وزن إسدال الستار في المسرح. ثم قال الكاتب: من الذي قال ان التدخين حرام؟ بل من الذي جزم بان التدخين مكروه؟ وهل كان على ايام الائمة الاربعة تدخين حتى نحكم على المدخنين؟ ثم قال بعد ذلك: ان الله يقول واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. ولكن من دخن السجائر له عذر، لان الله يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. وكم اسست كنت اود من سيادة الكاتب ان يقف موقف المستفتي لا موقف المفتي. لو وقف موقف المستفتي لكان له عذره، ولكنه لما وقف موقف المفتي وقال في الاسلام بغير رأي، بل قال برأيه هو، فاننا نقول وبكل قوة، اسمع يا سيادة الكاتب، هل ترضى لابنك ان يدخن في مجلسك؟ ان كنت لا ترضى بهذا فكيف ترضى لمدخن يدخن في مجالس الله رب العالمين؟ سيادة الكاتب، الدخان حرام، والدليل على ذلك قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث. والدخان حرام بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. والدخان يضر المال ويضر الصحة، بل ان كبراء علماء الفسيولوجيا في جامعات فيرمونت بامريكا قرروا ان في التدخين 250 عنصرا ضارا، اقل هذه العناصر اصابة الرئتين بالسرطان، اصابة الرئتين بالسرطان. لماذا؟ قال علماء الفسيولوجيا في امريكا ان في الرئتين خلايا حية خصصها الله لتدمير النفايات التي تصل الى الرئتين، فاذا ما دخل دخان السجائر دمر تلك الخلايا. يعرف الائمة التدخين فمن اين اتيتم بالاحكام؟ قلنا لك اننا نستمد احكامنا من كتاب الله وسنة رسوله، والكتاب والسنة دائمان الى ان تقوم الساعة. روت ام سلمة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. المسكر معروف، والمفتر هو الذي يضعف الجسد، وما من شك في ان التدخين باقرار نقيب الاطباء في مصر يصيب القلب بضعف شديد، ومعظم امراض القلب من التدخين. فعليك يا سيادة الكاتب ان تسأل نقيب الاطباء، فاذا ما اجابك بان التدخين مضعف فاقرأ قول رسول الله لا ضرر ولا ضرار. اما قولك اننا اذا دخلنا في مجالس القرآن كان ذلك اضطرارا، فاعلم بان الضرورة تقدر بقدرها، وليس في جلوسك مدخنا اي ضرورة، ليس في تدخينك اي ضرورة. اذا كنت تملك نفسك في مجالس القرآن فاسمع، فان لم تملك نفسك في مجالس القرآن فاننا نرفض ان نسمع صنين الذباب على مائدة كتاب الله. ثم ختم الحديث قائلا ومما يعلم ان قارئ القرآن في هذه الليلة طالب في معهد الموسيقى، سواء كان طالبا في المعهد او كان مدرسا في المعهد، فانني اقول لك ان في جهنم جبا يسمى جب الحزن، تستغيث جهنم بالله من شره كل يوم 70 مرة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال للقراء الذين يراءون اي لا يعرفون للقرآن حقا، وهذا بلاء. واقامة المآتم بلاء، صوان بمئة جنيه وقارئ بخمسمائة جنيه وشاي وقهوة وسكر وسجائر، سجائر توزع على المعزين واليتامى في مسيس الحاجة الى قرش، سجائر وقهوة سادة، سجائر. هل مات الميت على مذهب سيدنا محمد ام مات على مذهب مات السياد؟ سجائر توزع، والميت في قبره يسأل من ربك وما تقول في الرجل المبعوث فيكم، سجائر توزع، واكواب واقداح من القهوة، وسجاد يداس بالاقدام، ويعلم الله ان اليتامى قد لا يجدون عشاءهم، يعلم الله ان اليتامى قد لا يجدون عشاءهم في نفس الليلة، والخال والعم لا ينفع. كم من اخوال واعمام وقفوا ليلة المأتم يزينون الاقوال المعصومة، ولما انقضى يوم على الايتام خرجوا من المدارس. الايتام، اتقوا الله يا اعمام اليتامى، اتقوا الله يا اخوال اليتامى، اتقوا الله. خذوا العزاء على باب المقبرة، لا صوان ولا فراشة ولا استعراض عضلات ولا تدخين. ان الله سيسألكم يوم القيامة سؤالين: مالك من اين اكتسبته وفيما انفقته؟ اتقوا الله في اليتامى، اتقوا الله في اليتامى. عندما يأتي نجوم القراء الذين يقرؤون على الروايات ويعطى احدهم من مال اليتيم 300 او 500 يذهب بها مباشرة الى فرع من فروع البنك الاهلي، كلهم يسكنون القصور في جاردن سيتي والزمالك على حساب دماء اليتامى. واشهد الله ان شابا اخبرني يوم مات ابوه جاء له بمصطفى اسماعيل واعطاه اوراقا ضخمة مالية، ونام الشاب بعد انتهاء الخيمة او الخيمة فرأى اباه في المنام مصفر الوجه وقال له: يا بني لقد احرجتني امام الله الواحد الديان، احرجتني. قال له: لماذا يا والدي؟ قال له: ان الله حاسبني لماذا لم تكتب وصيتك بمنع الاسراف بعد موتك. اكتبوا وصاياكم، اكتبوا وقولوا: اذا انا مت فغسلوني وكفنوني في كفن السنة، كفن متواضع من البفتة البيضاء، ولا تقيموا علي صوانا، ولا يخرجن وراء امرأة ولا نائحة. اكتبوا هذا وتصدقوا بثلث مالي او بسدس مالي او بشيء من مالي بعد موتي. اكتبوا هذه الوصية، فما بعد الموت محيط اعنف من ان يمخر عبابه سباح ماهر. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. فما حكم الضريبة التي تأخذها الدولة من مال اليتامى بعد تجهيز الميت وبعد اداء ديونه لله وبعد اداء ديون العباد وبعد تنفيذ وصاياه تقسم التركة على الورثة. فمن هم الورثة؟ اسمع معي الى ما رواه البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحق الفروض باصحابها فما بقي فلأولى رجل ذكر. الحق الفروض يعني قسم التركة على اصحاب الفروض، واصحاب الفروض اسمع 10 فردا، 8 من الاناث و4 من الذكور. فالوالد صاحب فرض، والزوج صاحب فرض، والجد صاحب فرض، والاخ من الام صاحب فرض، والبنت صاحبة فرض، وبنت البنت صاحبة فرض، والاخت صاحبة فرض، والام صاحبة فرض، والجدة صاحبة فرض، والاخت من الام صاحبة فرض. فماذا نفعل فيما بقي بعض اصحاب الفروض؟ هل نعطيه للضرائب؟ لا. قال الحبيب المصطفى: فما بقي فلأولى رجل ذكر. للعصبة، والعصبة 3 أقسام: عاصب بنفسه، وعاصب بغيره، وعاصب مع غيره. العاصب بنفسه كالابن وابن الابن وكالاب بعد اخذ فرضه. العاصب بغيره كالاخت مع الاخ، والعاصب مع غيره كالبنت مع الاخت. فاذا مات الميت وترك بنتا واحدة واختا، اخذت بنته النصف واخذت اخته النصف الباقي. فاذا مات الميت وترك بنتا وابنا، كان للذكر مثل حظ الانثيين. فاذا مات الميت ولم يترك الا ابنا، اخذت التركة كلها تعصيبا. فاذا بقي شيء ولم يكن هناك عصبة، رددنا الباقي على اصحاب الفروض. فاذا لم يكن اصحاب فروض ولا عصبة، ورثنا ذوي الارحام. هل سمعتم في التقسيم مصلحة الضرائب؟ هل سمعتم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما بقي فاعطوه لرسم الايلولة وضريبة التركات؟ لم يقل هذا رسول الله ابدا. اذا فهذا الجزء الذي يؤخذ من مال اليتامى سحت وحرام، ومصيره النار. مصيره النار. اسمع الى سيدي ونور قلبي رسول الله وهو يقول، اسمعوا هذا الحديث جيدا، وهو حديث رواه البخاري في صحيح. قال النبي: ما من مؤمن الا وانا اولى به في الدنيا والاخرة. اقرأوا ان شئتم: النبي اولى بالمؤمنين من انفسه. ثم ماذا؟ اسمع الى ما قاله سيدنا محمد بعد ذلك: فايما عبد مات وترك مالا فلورثته، اما اذا ترك دينا او ضياعا. الدين معروف، فما هو الضياع؟ الضياع جمع ضائع وهو اليتيم. ضياع جمع ضائع، فضائع تجمع على ضياع كجائع وجياع. فالضياع هم اليتامى. النبي يقول: من مات وترك دينا او ضياعا، يعني يتامى، فعلي والي. الدين علي واليتامى يضمون الي. يا صاحب القلب الرحيم، يا صاحب الخلق العظيم، من مات وترك مالا فليرثه عصبته، ومن مات وترك دينا او ضياعا فعلي الدين والي اليتامى. والرسول عندما يقول هذا الكلام فلا يقوله تعبيرا عن نفسه كمحمد، انما يقوله تعبيرا عن نفسه كرئيس دولة، يتكلم بلسان الحكم بلسان الدولة. اذا مات الميت وترك مالا فالورث، اذا مات وترك دينا او يتامى فاليتامى يضمون الى الرعاية الاجتماعية، والدين تؤديه الدولة من بند الزكاة. في قوله تعالى والغارمين، الغارمين عن المدينين الذين عجزوا عن اداء الدين. وقد كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اذا جيء له بجنازة ليصلي عليها قبل ان يدخل في الصلاة يسأل أعلى صاحبكم دين؟ يسأل اولا هل على هذا الميت دين؟ ان قالوا لا يا رسول الله صلى عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه، فان كان على الميت دين قال النبي صلوا على صاحبكم. وجاءت جنازة ذات يوم فسأل أعلى صاحبكم دين؟ قالوا نعم عليه ديناران. فقال أبو الدرداء صل عليه يا رسول الله والديناران علي أنا. فصلى عليه النبي، وبعد يومين التقى النبي بأبي الدرداء فقال له هل أديت دين صاحبك؟ كان النبي يحب متابعة الأحكام حتى لا تنام في أدراج الموظفين، تنام نومة أصحاب الكهف والرقيم. هل أديت دين صاحبك؟ قال له يا رسول الله لم يمض سوى يومين. قال له أد دينه. وبعد يومين التقى به النبي، هل أديت دين صاحبك يا أبا الدرداء؟ هل أديت دين صاحبك؟ قال له نعم يا رسول الله أديته. قال له الحبيب المصطفى الآن طردت عليه جلدته في قبره. تأمل معي هذا التعبير، طرد الجلد، كأن الجلد كان مصابا بنار. فلما أدي الدين وقع الدين كمرهم البنسلين على الجلد فبرد. يا معشر السادة، هذا هو ديننا، هذه أحكام الله. وأنا أقول لكل مسؤول في شؤون المال الغي قانون رسم الأيلولة وضريبة التركات، فهو مال سحر تأخذه الدولة فيدخل خزائنها فتصاب المؤسسات بالحريق. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم فرج كروبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وارحم ضعفنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. أيها السادة الأعزاء، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان